الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن المخصصات المنفصلة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على المطلق والمقيد. يقول الشيخ رحمه الله ما مختصري تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد، ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. ده مختصر ما ذكره الشيخ في باب المطلق والمقيد. نبدأ إن شاء الله في وقفات أو شرح لهذا الكلام. نبدأ بتعريف المطلق لغة. الشيخ عرفه المطلق لغة قال: ضد المقيد. المطلق في اللغة من الإطلاق بمعنى الإرسال، وهو المرسل، المرسل يعني الخالي من الإيه؟ من القيد. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول: المطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد. شوف بداية، يعني من بداية كلامنا في المطلق والمقيد كلامنا على ايه؟ في قيد، مفيش قيد، واخد بالك؟ المطلق يعني كل مادة تدور على ايه؟ ها؟ على معنى الانفكاك من القيود او من قيد. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الطاء واللام والقاف أصل صحيح مضطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا ثم ترجع الفروع إليه. تقول: أطلقته إطلاقا، والطلق الشيء الحلال، كأنه قد خلي عنه فلم يحذر. والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت. ويقال للظبي: إذا مر لا يلوي على شيء قد تطلق. خلاصة الكلام زي ما قلنا إن هذه المادة تدور على معنى الانفكاك من القيد. تعريف اصطلاحا قال الشيخ: ما دل على الحقيقة بلا قيد. تعريف الشيخ يعني خرج عن المذهب ولم يعني لم يوافق المذهب في هذا الايه، في هذا التعريف. تعريف الشيخ موافق لما عرفه به السبكي. السبكي عرفه في جمع الجوامع بقوله: الدال على الماهية بلا قيد. هذا التعريف قريب منه ما عرفه به الرازي، ووافق عليه القرافي والبيضاوي، عرفوه بأنه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي. اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي. وإحنا هنوقف كتير مع هذا التعريف. الأمدي وابن الحاجب عرفوه بقولهم: ما دل على شائع في جنسه. بدأ يختلف التعريف هو. الأول إيه؟ الدل على الماهية. شيخ عرف الدل على الحقيقة، والحقيقة هي الماهية. قلنا السبكي قال الدل على الماهية بلا قيد، وهكذا. قلنا تعريف الرازي والقرافي نفس الموضوع، لكن الأمدي وابن الحاجب قالوا: ما دل على إيه؟ شائع، على شائع في جنسه. تعريفهم قريب من تعريف، يعني تعريف الأمدي وابن الحاجب قريب من تعريف الحنابلة. ابن قدامة في الروضة صفحة 59 بيقول: المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، يعني في معنى الشيوع برضه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. اللي هي الماهية. يعني احنا كده العلماء ليهم لهم مسلكان في تعريف المطلق، فمنهم من سوى بينه وبين النكرة. طبعا إذا سوى بين النكرة وبين المطلق لم يفرق بين هذه التعريف، وهذا غالب من تكلم في شرح تعريف المطلق لم يفرق بين المطلق وبين النكرة، فسوى بين هذه التعريف، يقول عرفه فلان بكذا وعرفه فلان بكذا وكذا وكذا ويسكت. أما من فرق بين المطلق والنكرة فهذا التعريف عنده بينهما فرق. إن احنا نقول إن في فرق بين المطلق والنكرة هذا هو الراجح. تعريف الشيخ هو الموافق للقول الراجح بالتفريق بين المطلق، المطلق له اسم الجنس، المطلق والنكرة. يبقى تعريف الشيخ ده تعريف صحيح وهو موافق للتفريق بين المطلق والنكرة. أما التعريف بتاع الأميد وابن الحاجب أو الحنابلة هذا موافق لعدم التفريق بين المطلق والنكرة. واضح كده يا جماعة الكلام؟ إيه هو الفرق بين، شوف الشنقيطي في المذكرة طبعا بيشرح كلام ابن قدامة في الروضة، لما قال تعريف ابن قدامة المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، قال مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. تعالى نعرف بقى إيه هو الفرق بين المطلق والنكرة، المطلق اللي هو اسم الجنس والنكرة، عشان نعرف الفرق بين هذه التعريفات. ماشي كده؟ نحن نتكلم على ايه؟ الفرق بين اسم الجنس اللي هو المطلق والايه؟ والنكر. الشنقيطي كان ليه كتاب اسمه رحلة الحج الى بيت الله الحرام، وهو في هو جاي من بلده في موريتانيا ورايح يحج، فكتب الرحلة. الرحلة كانت رحلة علمية، يعني سألوه بعض الأسئلة، كانت أسئلة علمية، فالشيخ يعني حقيقة جاوب إجابات جميلة، وقيد هذه الإجابات في إيه هذه الإيه في هذا الكتاب. ومنه سؤال سألته لي ابنة عمه عن الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس والمطلق والنكرة، فكان جوابه يعني اقتطعنا منه هذه العبارات ليتبين بها الفرق بين المطلق والنكرة. يقول في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام صفحة 36، المطلق هو اسم جنس، هو اسم الجنس بعينه عند جمهور الأصوليين، وجمهور الأصوليين على أن النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس أمران متغايران، خلافا لابن الحاجب والآمدي وطائفة. والفرق بينهما عند القائل به أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، ده التعريف اللي احنا قلناه الأول اللي هو الايه اللي ذكره الشيخ، أو اللي هو يعني اللي هو تعريف السبكي، لكن هو برشا قال الحقيقة مش الماهية. مش كده؟ والنكرة ما دل على الواحد الشائع في جنسه، ده اللي هو ذكره مين؟ مش معايا، الآمدي وابن الحاجب اللي ذكروا الآمدي وابن الحاجب، قال ما دل على شائع في جنسه. يجا هو أول حاجة قال أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، والنكرة ما دل على الواحد الشائع في إيه؟ في جنسه. واضح كده يا جماعة؟ هو ذكر التعريفين الآن. ومما يوضح الفرق بينهما أن المطلق الذي هو اسم الجنس يكون موضوع القضية الطبيعية، ده هو الفرق اللي يفرق به الشنقيطي بينهم، ان اسم الجنس او المطلق يكون موضوع القضية الطبيعية ولا يكون موضوع كلية ولا جزئية. يجي عنده كام موضوعي، كام نوع من الموضوعات؟ موضوعين، موضوع القضية الطبيعية وموضوع القضية الكلية والجزئية. فقال لك المطلق أو اسم الجنس موضوع القضية الطبيعية، وهنعرفها في الوقت ويجيب أمثلة عليها. أما النكرة تكون موضوع الكلية والجزئية ولا تكون موضوع الطبيعية، فلهذا يظهر الفرق. يبقى فرق بينهم بهذا الفرق، إن هذا هو موضوع القضية الطبيعية والنكرة موضوع الكلية والجزئية. إيه هي القضية الطبيعية؟ بيقول عند هي القضية الطبيعية عند المناطق هي التي حكم بمحمولها على ماهية موضوعها. ايه موضوع وايه محمول؟ كنت فاكرين لو اتكلمنا لما كنا نتكلم في اصول المنطق لما اقول زيد قائم، يبقى زيد الموضوع والقيام والقام هو الايه المحمول، فاهم كده؟ يبقى الموضوع والمحمول ده عند المناطق، عند النحويين يكون المبتدا والايه والخبر. فاكرين الكلام دوت؟ يبقى احنا على عند المناطق ما يقولش مبتدا وخبر، يقولوا الايه موضوع ومحمول. يبقى القضية الطبيعية اللي حكم بمحمولها على ماهية موضوعها الذهنية. يبقى احنا عندنا الحكم من المحمول على الموضوع على الماهية الذهنية من حيث هي ماهية وحقيقة، مع قطع النظر عن وجود تلك الماهية الذهنية في أفرادها. يعني بينظر لها من ناحية ايه؟ من حيث هي يعني من حيث الماهية فقط، من حيث الحقيقة. يبقى بينظر ايه يربط بين المحمول والموضوع من حيث الايه الماهية او الايه او الحقيقة، مع قطع النظر عن وجود تلك الماهية الذهنية في افرادها الخارجية. بيقول لك عشان يوضح لك الفرق، بيقول لك ولذا لو حمل محمولها على افراد موضوعها الخارجية لكذبت باعتبار كونها طبيعية. ايه الكلام ده؟ ادي لك مثال يوضحه. لما نقول حيوان ده جنس، مش كده؟ انسان ده نوع، مش قلنا ايه الحيوان ده ايه جنس تحت عدة انواع، انسان فرس غزال، مش قلنا الكلام ده؟ يبقى حيوان جنس، انسان نوع، كويس كده؟ طيب لما نيجي نحكم على فحكمك بالجنسية على الحيوانية وبالنوعية على الإنسان باعتبار ماهية الحيوان والإنسان، وهذه صادقة كذلك باعتبار الماهية الذهنية دون النظر إلى الأفراد الخارجية. ولو نظرت للأفراد الخارجية لكذبت. يعني مثلا اكتب عندك، احنا قلنا ايه حيوان جنس، إنسان نوع، صح ولا لا؟ هل يصح ان احنا نقول زيد نوع؟ ما هتكلم عن الافراد الخارجية، احنا بننظر الى الحقيقة الماهية من حيث هي ايه من الماهية حقيقة، واخد بالك؟ بقطع النظر عن الافراد الخارجيين. لو نظرنا الافراد الخارجيين وحبينا نحقق، واخد بالك؟ فلا تصح. انا اقول في ايه عندي انسان نوع، الانسان نوع، صح ولا لا؟ ايه هي افراد الانسان؟ زيد، عمرو، محمد. ينفع اقول زيد نوع؟ لا يصح، تكذب، فاهمين كده؟ يبقى لا يصح ان لو نظرت الى الافراد دي القضيه الطبيعيه، واخد بالك؟ اربط بين الموضوع والمحمول من حيث الماهيه الذهنيه، واخد بالك؟ اللي هو القدر المشترك بين الافراد بقطع النظر عن تحقق هذه الماهيه في الافراد، لا انظر الى الافراد، ولو نظرت الى الافراد لكذبت. نيجي مثلا لما نقول ايه؟ حيوان ده جنس، واصل كده؟ ينفع اقول الانسان جنس، الغزال جنس، الفرس جنس؟ ما انا بنظر افراد. ايه افراد هذا الايه؟ لما قلت الحيوان جنس، ايه افراد الحيوان؟ قلنا الانسان فرس. ينفع اقول الانسان جنس والانسان نوع؟ نوع، يبقى تكذب. اقول الفرس جنس ولا نوع؟ معايا ولا لا؟ يبقى ما تنفعش. إذا في هذه الحالة أنا بنظر في القضية الطبيعية، العلاقة بين الموضوع والمحمول من حيث الماهية الحقيقية اللي هو القدر المشترك بين الأفراد بقطع النظر عن الإيه؟ عن الأفراد. أما في القضية الكلية أو الجزئية، أنا أنظر إلى الأفراد وتصح. طيب ندي أمثلة مثلا. يبقى النكرة، يبقى إحنا عرفنا إن المطلق ده موضوع الإيه؟ القضية الطبيعية. أما النكرة موضوع هيكون الكلية والإيه والجزئية. الحلية والجزئية الحكم بالمحمول فيها يكون على أفراد الموضوع لا على الماهية العارية عن اعتبار الأفراد. ده بيكون على إيه بقى؟ على الأفراد مش على الماهية العارية عن اعتبار الأفراد. زي مثلا عند قضية كلية موجبة كل إنسان حيوان، مش دي قضية كلية موجبة؟ فاكرين الكلام ده لما تكلمنا كل إنسان حيوان، يصح ان انا اقول ايه؟ ها زايد حيوان، يصح ولا ما يصحش؟ انا بنظر الافراد، يصح. عمرو حيوان، يصح ولا ما يصحش؟ يصح. طب لما اجي اخد قضيه جزئيه اعكسها بقى، يبقى بعض الحيوان ايه؟ ما كل ايه انسان حيوان، يبقى بعض الايه الحيوان انسان. طب يصح ان انا اقول ايه؟ بعض الحيوان اللي هو مين مثلا؟ زي مين؟ زايد مثلا، مش ده بعض الحيوان؟ زايد انسان، عمرو انسان، تصح ولا ما تصحش؟ تصح. فهمت كده؟ يبقى انا لما النظر كان للماهيه بغض النظر عن الافراد كانت ده الايه المطلق او الطبيعيه، واخد بالك؟ اما اذا كان الايه بالنظر الى الافراد، واخد بالك؟ قضيه كليه وجزئيه للايه للنكره. هو ده الفرق اللي فرق بين الشنقيطي، واخد بالك؟ وقال حتى ايه انه لا يعقل غير هذا الايه غير هذا الفرق. واصل كده؟ طيب هو بيقول بعد ما ذكر الفرق ده: وقد بنى الأصوليون على هذا الفرق مسألة تزيده إيضاحا وبيانا، وهي ما لو قال لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولد الذكرين، فولدت ذكرين. معايا كده يا جماعه؟ تعال نطبقها على الفرق بين المطلق والنكره. فعلى مراعاه المطلق، المطلق ده اللي هو ايه؟ اسم الجنس الدال على الماهيه بلا قيد، واخد بالك؟ بقطع النظر عن الايه؟ عن الافراد، تطلق ولا لا تطلق؟ هو مش هينظر ولدت كام واحد، هي قال لها ان ولدت ذكرا واحد، هي جابت ذكرين، الماهيه موجوده اللي هو علق على الطلاق مش موجوده؟ بقطع النظر عن الايه الافراد يبقى في هذه الحاله ايه تطلق. لو قلنا لا احنا نتكلم على النكره، فاهم؟ النكره ينظر الى الافراد والتعيين، النكره لازم يكون فيها وحده، واخد بالك؟ يبقى ولدت ذكرين، اتت بشرط ولا لم تاتي بالشرط؟ لم تاتي بالشرط، يبقى في هذه الحاله لا تطلق. فاهمين كده؟ يبقى مراعاة النكرة اللي هي الدالة على الواحد الشائع لا تطلق، لأن علق ولادتها على إيه؟ واحدا بمقتضى النكرة الدالة على الإيه؟ الواحد الشائع، فلم تلد واحدا بل ولدت اثنين فجاءت بغير المعلق عليه فلا تطلق. وصل كده الكلام؟ يبقى إحنا بعض الناس لا تسوي بين الإيه؟ لا تفرق بين المطلق والنكرة، فلا يفرقون في هذا المثال. هذا المثال إيه؟ مشكل عليهم، مشكل عليهم. لكن الصحيح التفريق، واخد بالك؟ وان المطلق هو الدال على الماهيه من حيث هي هي او بلا قيد، لكن ايه الفرض الشائع الدال على مدلول او على فرض شائع في جنسه، ده اللي هو يعتبر الايه ده تعريف النكره وليس المطلق. ايوه تعريف الامي، تعريف الايه النكره. اما التعريف اللي ذكره الشيخ هذا تعريف المطلق بناء على الفرق بينه وبين الايه بينه وبين النكرة. وصل كده الكلام؟ كويس. احنا في فروق تانية هنقولها، بس احنا الوقت تعال نشوف كلام الزركشي في البحر المحيط عشان ايه نشوف جاي حاجة تانية نركز مع بعض. قال الزركشي في البحر المحيط: المطلق ما دل على المهية بلا قيد من حيث هي هي. وقال في المحصول: ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها. نفس التعريفات. قال ابن الزملكاني في البرهان: جعل صاحب المحصول اللي هو إيه تعريفه ما دل على الماهية من غير أن يكون له إيه دلالة على شيء من قيودها، جعل صاحب المحصول المطلق والنكر سواء. شوف هو بيقول إزاي، هو ده استدراك غير حقيقي على هذا التعريف، لأن هذا التعريف على تعريف الإيه على التفريق، وده تعريف الايه المطلق وليس النكره. لكن هو قال لك ايه، هو جعل المطلق والنكرة سواء، وخطأ القدماء في حدهم له بما سبق. الأصفهاني راح رد عليه في شرح المحصول وقال لم يجعل الإمام المطلق والنكرة سواء، بل غاير بينهما، فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي، والنكرة الدال عليها بقيد الوحدة الشائعة. خبك من الوحدة ديت، بقيد الوحدة الشائعة. وصل كده الكلام؟ حاصل هذا الفرق اللي هو ذكره الأصفهاني أن النكرة يعطي. انتهى كده كلام الايه الزركشي، انا اختصرت يعني، انا جبت الايه وكان في كلام طويل انا حذفت منه عبارات بحيث ان اجيب الفرق اللي احنا ايه عايزينه حتى لا نتوسع. بعد كده اقول لك حاصل ان هذا الفرق الذي ذكره ان النكره يعتبر فيها قيد الوحده على مذهب اغلب العلماء بعكس المطلق، ان عرف بدلالته على الماهية من حيث هي هي، فإنه يرد فيه التعدد والكثرة. هو بقطر يعني لما يجي عرف اسم الجنس يقول لك هو إيه بيراع فيه القدر المشترك اللي هي الماهية، لا بقطر النظر عن وجود في بعض الأفراد. يبقى إحنا عندنا النكرة فيها الوحدة، شخص واحد بس، لكن الثاني قد تتعدد. واخد بالك؟ يبقى مين الأعم كده؟ المطلق أعم من النكرة، لأنه هو إيه يشمل وزيادة، لأنه هو ده بقصد الوحدة بس، لكن الثاني فيه قصد الإيه التعدد. وصل كده؟ وعليه فيكون المطلق أعم من النكرة لدلالة الماهية على الوحدة وغيرها. فاسم الجنس روعى فيها القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد. ولو أنت ركزت في المثال اللي ذكره الشنقيطي هتلاحظ ان هي ايه واخد بالك، لما ولدت ذكرين فده قلنا على ايه، ما هاتنين في تعدد اهو، لكن الماهية موجودة واخد بالك، ومع وجود التعدد فبيجي مطلق، لكن لما وحدة واحد بس يبقى ده ايه نكرة. يبقى في حال لو قلنا زي ما وضحنا المثال قبل كده إيه هي تطلق لو احنا اعتبرنا الايه النكرة ولا تطلق ان اعتبرها المطلق. ماشي كده؟ واصل ولا نقول تاني؟ نعيد اقول لك الكلام ده تاني. ويوضحه المثال السابق الذي ذكره الشنقيطي، فانما طلقت المرأة مراعاة للماهية التي علق عليها الرجل الطلاق التي تحقق بولادة الذكرين، واما النظر الى النكرة فلا تطلق لدلالتها على الوحدة والتعيين، فلم تأتي بالشرط المعلق عليه طلاقها. طبعا احنا بعد ما يعني بعد هذا الكلام واخد بالك، يعني يظهر قوة التعريف اللي اختاره الشيخ، واخد بالك، التعريف اللي اختاره الشيخ بناء على ايه التفرقة، واخد بالك. لكن احنا لما الدل على الحقيقة الشيخ ما رضيش يقول الماهية، لان ايه ده لفظ ايه يعني الماهية لفظ فيه استغراب وقد لا يفهمه البعض، واخد بالك، فهو راح قال اللفظ الايه المعروف الدل على الحقيقة. ايه بقى تعريف هنرجع تاني بعد كده للمطلق والمطلق والعام بعد شويه عشان نشوف بعض القدماء كانوا يفرقوا ولا لا يفرقون ايه بينهما، لكن الاول نشوف ايه هو تعريف المقيد. الشيخ بيقول المقيد لغه ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. طبعا يا جماعه المقيد ده مقابل المطلق، المقيد في اللغة وفي الاصطلاح ومقابل الايه المطلق. تقول العرب قيدته او قيده تقييدا، او فرس مقيد اي ما كان في رجله قيد او عقال مما يمنعه عن التحرك الطبيعي. ابن فارس في مادة قيد بيقول القيد وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحبس، يقال قيدته اقيده تقييدا، ويقال فرس قيد الأوابد أي فكأن الوحش من سرعة إدراكه لها مقيدة. يبقى المهم إحنا عندنا أن التقييد واخد بالك فيها معنى الحبس، المطلق في معنى الشيوع، ما فيش تقييد مش محدد، لكن أول ما حدده يبقى مقيد. طبعا نعرف بعد شوية أنه ممكن يكون التقييد من جهة يعني اللفظ المطلق لما أقيد قيدته من جهة ولا، وممكن يكون إيه مطلق من ذاك الجهة، ونظر أمثلة عليها من استعجلش. طيب الشيخ لما عرفه صلاحا بيقول ما دل على الحقيقة بقيد. طبعا يختلف الأصوليون في تعريف الإيه المطلق بناء على اختلافه في تعريف الإيه المقيد، لأن هم عكس بعض، المقيد عكس الإيه المطلق. الشيخ لما عرف المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، يجي عرف المقيد بإيه ما دل على الحقيقة بقيد. وصل كده؟ يجي كل واحد يقول الإيه العكس. خلاص مش هنطيل في تعريف لأنه عكس الإيه التعريف. إحنا عندنا تعريف أيضا تعريف راجع، ما دل على الحقيقة بقيد. فوائد: قال ابن النجار في شرح كوكب المنير وتتفاوت مراتبه، ده اللي هو مين؟ المقيد، في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها. فما كثرت فيه القيود، فما كثرت فيه القيود كقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. واخد بالك؟ ده قيود دي كلها، قيود ديت يبقى ده فيه قيود ايه كثيرة. يبقى هذا أعلى ردة مما قيوده أقل. وقد يجتمعان يعني الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار الجهتين اللي كنت أقول لك عليها من شوية، فيكون مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر. زي إيه؟ رقبة مؤمنة قيدها من حيث الدين والإيمان، لكن هي مطلقة. طبعا إذا تعين الكفارة إيه المؤمنة الوقت، لكن أطلقها من حيث ما سوى ذلك من الأوصاف زي كمال الخلقة الطول البياض وأضبط ذلك. يجي هي قيدها من ايه؟ من صفة الإيمان، لكن هي من باقي الصفات ايه مقيدة، يعني يجيبها مطلقة، يجيبها بيضاء، يجيبها سوداء، يجيبها كبيرة، يجيبها صغيرة، يجيبها ذكر، يجيبها أنثى، المهم تكون ايه مؤمنة. يجي هنا التقييد جاء في ايه لصفة واحدة فقط وهي مطلقة من باقي الايه الصفات. طيب بيقول فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات. بيقول ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد طارة يكونان في الأمر كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، وطارة في الخبر. يعني الأمر هو ده مطلق في الخبر، زي ما يقول ايه لا نكاح الا بولي وشاهدين، ولا نكاح الا بولي رشيد وشاهدي عدل. يجي طارة في الخبر وطارة يكون في الايه طيب في الانشاء. ايه الفرق بين العام والمطلق؟ ابن بدران في المدخل بيقول العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي. العموم الشمولي مثلا زي ما نقول ايه، مثلا واحد عنده مثلا 100 رقبة بس او رقاب غير محصورة وراح عمل معصية، نقول له كفارة هذه المعصية عتق الرقاب. يبقى العموم هنا اللي في العام عموم شمولي، لابد انه يعتق جميع الرقاب اللي عنده، ولو ابقى رقبة واحدة يجي لم يكفر، لا تجزيه الكفار. يجي اسمه عموم ايه شمول، يشمل كل ايه ما عنده من ايه من رقاب دفعة جملة واحدة. لكن بنقول المطلق عمومه ايه بدلي، يعني هذه بدل هذه، بيسموه عموم صلاحية او عموم بدل. يعني هذه تصلح وهذه تصلح وهذه تصلح، او هذه بدل لهذه وهذه بدل لهذه، فيعتق رقبة واحدة فتجزئه. لكن في استغراق ولا ما فيهش؟ في استغراق أن كل واحدة من الرقابة التي يملكها تصلح لأن يكفر بها. وصل كده؟ كل إيه واحدة تصلح لأن يكفر إيه بها، هذه تصلح أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه، لكن واحدة بس هي اللي إيه اللي تجزئ. فعشان هو تصلح كل واحدة ويستغرق الإجزاء كل واحدة بدل عن الأخرى فسموه عموم، ولكنه بدلي بخلاف عموم العام فانه عموم شمولي لابد ان ايه يشمل كل ما عنده. ده محصل كلام الايه ابن بدران. لكن لابد من ان احنا نعلم ان بعض العلماء جعل عموم المطلق عموم شمولي، جعل عموم شامل يشمل البدل والشمول. ده مثل عند العلماء لم يفرقون بين الايه، ايوه لم يفرقون بينهما. شوف فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بيقول ايه، فالاولى ان يراد بالمطلق ما لا يكون فيه قيد وان كان عاما. عشان كده يعني احنا نلاحظ دايما لما نقول يا جماعه هنيجي هنذكر امثله دلوقتي على التقييد المطلق، يعني عمل بالمطلق والمقيد، يعني اذا ورد لفظ العام ومطلق نحمل المطلق على المقيد والحالات اتحاد الحكم والسبب. لكن دايما كنا نذكر مثال ب الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، ده يقوله مقيد. طب العام ايه؟ حرمت عليكم الايه، ايوه الميتة ايه والدم. فيقول لك الدم هنا اهوت جاء مطلق ودم مسموحا جاء مقيد، كان احمل الاثنين. ده مثال على اتحاد الحكم والايه، بس مع ان المثال الدم هنا معرب بالف ولام عام. فلما يذكر في الكتب واحنا نشوف في الامثله تلاقي غالب اللي بيمثل بامثله ايه، بامثله عامه، لان بعض العلماء لا يفرقون بينهما. ونشوف امثله كده، احنا حاولنا نجيب امثله فعلا على التفريق، لكن في بعض الامثله احنا ذكرناها واخد بالك. بعض الناس خاصه الشافعيه، وده كلام برضه هنقوله تاني، يعني انا اقول لك الان ونعيده لك بتوسع، يقول يفرقوا بين العام والمطلق لما يكونوا مثبتين او منفيين، مع ان النكره لما تكون منفيه تبقى عموم، ويذكروا مثال على الايه، على المطلق والمقيد، مع ان ده مثال على العام والخاص. يقول لك لا احنا نعمله بالمفهوم، بعض طبعا الاحناف ما يعتبروش المفهوم، واخد بالك، لا يعتبر التقييد في هذه الحاله. المهم ايه، يعني انا بس بشوقك لان احنا ايه هنذكر الايه الامثله، واخد بالك، فبحيث ان احنا ايه بس ايه يعني انا بلفت نظرك ان في بعض العلماء لا يفرقون ايه بينهما، بين العام والايه والمطلق. العمل بالمطلق دي المساله الثالثه اللي هي ذكرها الشيخ، بيقول يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل لا تقييدي. ده نفس الكلام اللي ذكره الشيخ في العام، يجب العمل بالعام على عمومه الا بدليل يدل على تقييده. احنا فاكرين لما قلنا احنا عندنا مسالتين، العمل بالمطلق او العمل بالعام قبل البحث عن الايه، عن مخصص او مقيد. الزركاش بالبحر المحيط بيقول العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي ان يكون على الخلاف السابق في العموم. احنا رجحنا ايه في العام؟ نفرق بين العلماء نفرق بين العلماء وبين غيرهم، ان كان العلماء اللي هو لا يغيب عنهم المطلق والمقيد وعارفين العام والخاص واخد بالك وصبر الاحكام في هذه الحاله ايه يعمل، لكن غير كده لا ينبغي له العمل بظاهر المطلقات او العموم الا بعد البحث عن الايه، عن المقيد او المخصص. واضح الكلام؟ نفس الكلام هنقوله هنا اهو. اذا لم يثبت عندنا سواء عند العالم او عند غيره بعد البحث مقيد او مخصص، يبقى يعمل بالعام على عمومه والمطلق على ايه اطلاقه. واصل كده؟ وهذا ايه هو المساله الثانيه، يبقى الدليل الشرعي المطلق اذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على اطلاقه، كما ان العام اذا لم يرد ما يخصصه يجب حمله على ايه عمومه. حمل المطلق على المقيد، قال الشيخ واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا، والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. احنا عندنا كم حاله هنا؟ اربع حالات. اول حاله احنا عندنا حكم وسبب، يبقى يتحد الحكم ويختلف السبب، يتحد السبب ويختلف الايه الحكم، اربع حالات واخد بالك. الشيخ، وده طبعا المسألة دي متى يبنى النطق. احنا عندنا المسألة اللي فيهم خلاف شديد اتحاد الحكم مع اختلاف السبب والعكس، لما اتحاد هو اختلاف والخلاف فيها اقل، والبعض ينقل على اجماع، والاحناف هم من يخلفون في هذه المسألة. لكن احنا عندنا فاكرين برضو لما اتكلمنا عن الاحناف في التخصيص ولازم فاكرين الكلام، طب رجعوه كلام الاحناف في التخصيص بالمنفصل والمتصل، رجعوه نفس الكلام يعود الى هذا الامر. هم ان هذه المسائل فيها خلاف في المذهب، خاصه اللي هم ايه المسالتين اللي هم اتحاد الحكم اختلاف السبب والعكس. لكن الراجح هو ما قاله الشيخ انه اذا اتحد الحكم يحمل مطلق على المقيد، سواء اتحد معه السبب او اختلف. اما ان اختلف الحكم سواء اختلف معه السبب او اتحد فلا يحمل المطلق على الايه المقيد. امثله على ذلك، الشيخ في الاصل ذكر مثالين واحنا نجيب مثالين تانيين. بيقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ده في الظهار أطلق الرقبة. لكن في كفارة القتل قال إيه فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد. وهو إيه الحكم في الاثنين؟ تحرير رقبة، لكن مرة السبب مختلف، مرة ظهار ومرة إيه قتل، فالحكم واحد مع اختلاف السبب يحمل المطلق على الايه على المقيد، يبقى ايه رقبة مؤمنة في الظهار. بيقول مثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، ايوه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وفي آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طيب ايديهما ما فيش إلى المرافق، وقيدت في الثانية إلى المرافق، لكن واحدة بسبب السرقة وحكمها القطع، والثانية بسبب الإيه الوضوء وحكمها الغسل. يجى لا حكم متحد ولا سبب متحد، فلا يبنى المطلق على الإيه على المقيد. هي كل واحدة تبقى على إيه على إطلاقها، يكون القطع من الكوع اللي هو مفصل الكف والغسل الى الايه الى المرافق. الامثله اللي ما ذكرهاش الشيخ، يعني هو ذكر هذه الامثله فقط، بعد كده مثال ما اتحد حكمه وسببه. هنا غالبا يمثلون بايه الدم اللي احنا قلنا عليها دم المسفوح، لكن هي احنا في مثال مثلا لما نقول ايه اعتق رقبه، وفي نفس الكفاره في موضع اخر اقول اعتق رقبه مؤمنه في الظهار مثلا، يعني اعتق رقبه ويقول لك موضع اعتق رقبه مؤمنه، يجي هنا ايه اتحد الحكم والايه والسبب، وده مطلق يبقى ده يحمل المطلق على الايه المقيدة، يقيد الرقبة بالايمان. طب اذا اختلف الحكم واتحد السبب، الحكم مختلف. آية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وقال تعالى فتيمموا برضو بعدها بشوية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايوه وايديكم منه، ومره قال ايه وايديكم الى المرافق، والثاني قال ايه وايديكم. يبقى في الايه الاولى تقييد غسل اليدين الى المرفقين، وفي التيمم اطلاق الايه الايدي، وسببهما واحد وهو الحدث، لكن الحكم ايه مختلف، مره ايه مسح بالتراب ومره غسل بالايه بالماء، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. كويس كده؟ طيب هذه الامثله، وان كنت ارى ان في بعضها نظر، يعني ان هي من باب العام وليس من باب الايه المطلق والمقيد، ولكن ايه يعني الغرض التمثيل وتفهيم القاعده، واخد بالك، فيحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم، واخد بالك، ولا يحمل ان إيه يعني في الحالتين ان اختلف السبب ان اختلف الحكم فلا ايه يحمل المطلق على المقيد. اوسع العلماء عملا بال حمل المطلق على المقيد هم الشافعية، والشافعية ليهم شروط ذكرها الزركشن في البحر المحيط، ولخصها عنه الشوكاني في إرشاد الفحول، والشيخ عياض السلمي في أصول الفقيه الذي لا يسأل أصول الفقه الذي لا يسأل الفقيه جهله. الفقيه جهله. هنختار بعض الشروط، الشروط دي برضو تسير يعني مع مذهبنا. يقول يعني شروط الحمل منطقة المقيد، أن يكون القيد من باب الصفات كالإيمان في الرقبة. كويس. يقول ولا يصح أن يكون في إثبات زيادة لم ترد في المطلق. طب إحنا في آية الوضوء دي في سورة المائدة في آية الوضوء اللي قلناها، طب إحنا في الوضوء قال الرجلين والرأس ما ذكرهمش في الإيه في التيمم، فهل إحنا يصح إن إحنا نقول يجب أن ييمم الرجلين والرأس إذا أراد أن يتيمم؟ دي مش مذكورة في الإيه في التيمم، يبقى ايه لا يصح في هذه الحالة، لا يصح ايه ان يقال يجب ان ييمم الايه الرجلين والرأس اذا اراد ان يتيمم. ليه؟ لانها غير مذكورة. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على التقييد لا يصح ان يكون في اثبات زيادة لم ترد في المطلق. وصل كده؟ اثنين، الا يعارض القيد قيد اخر، فان عارضه قيد اخر لجأ المجتهد الى الترجيح. طبعا احنا معظم المسائل اتكلمنا فيها مطلق وجاله قيد واحد فنحمله، لكن لما يجيله قيود بقى قيدين، مثلا لما يقول لك ايه مثال سهل كده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الكلب اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله ايه 7 مرات، احداهن بالتراب. ده كده ايه احداهن مش محددة، تيجي أولاهن وتيجي إيه آخرهن. طب ينفع نحملها نقيد بدي ولا بديات؟ ما دي قيدين مختلفين والاثنين صحاح، فلابد من الترجيح، لابد من الإيه من الترجيح، واخد بالك؟ فليست هذه أولى من هذه، لأن كلاهما صح السند. صح طبعا لما رجح يقولوا إيه إن غسل الآخرة بالتراب احتاج إلى إيه يعني غسل مرة سابعة بالماء عشان يزيل التراب، فيبقى الاولى ان يكون ايه ولا هن يرجح من من من امر اخر بره الايه بره القيدين. واصل كده؟ ثالث شرط، ان يكون ورود المطلق في باب الاوامر والاثبات، اما في سياق النفي والنهي فلا يحمل المطلق على المقيد. احنا قلنا كتير والعلماء اللي بيمثلوا بيذكر هذا الايه واخد بالك، ويجوا امثله في سياق النفي والنهي، وده بيبقى عام واخد بالك. تعال نضرب مثال، بيقول لك مثلا لو قال لا تعتق مكاتبا، عارفين المكاتب اللي هو العبد اللي يشتري نفسه من السيد، لا تعتق مكاتبا ده نهي اهو، وبعدين يقول لك ايه لا تعتق مكاتبا كافرا، هل نحمل المطلق المقيد هنا؟ هنا مش هنا عام واخد بالك. طيب الثانيه، لا تعتق مكاتبا كافرا، هات المفهوم بتاعها. ايوه كانت وطلعت عكس الحكم للمسكوت عنه، يبقى ايه اعتق مكاتبا مؤمنا. هنا المفهوم ده بقى ايه مطلق، المفهوم مطلق. تبين معايا يا جماعه ولا لا؟ فيجي نعوض المطلق ده يروح يعمل على المقيد، يقول لك هنا لا يجوز، كلاهما نافي هنا لا يجوز. ليه طيب لا يجوز؟ يقول لك لان انت الاولى لا تعتق مكاتبا، فانت لو اعتقت مكاتب مؤمن يبقى ايه تعرضت لفعل النهي، لان هو نهاك عن عتق اي مكاتب سواء كان مؤمن او غير ايه او غير مؤمن. ويذكر هذا المثال واخد بالك، ويقول لك اللي بيعمل بالمفهوم يحمل ولا عش، مع ان هو ايه لا يصح هذا المثال، لان ده اصلا من باب العام ها ليس من باب المطلق. كويس كده. والتنصيص على احد افراد العام ما واخدلك لا يخصصهم، يعني ذكر احد افراد العام بنفس حكم العام لا يخصص. يقول لك لا تعتق مكاتبا، يقول لك لا تعتق مكاتبا كافرا، ده موافق مش بعكس الحكم، مش قلنا ها بالنفس الجنس وبعكس الحكم، مش قلنا الكلام ده في الاستثناء، ده نهوط ايه ها بنفس الحكم. يقول لا تعتق ولا تعتق، ولا تعتق مكاتبا يشمل الكافر والمؤمن وغيره، فنصف لك للاهتمام بالكافر وقال لك ايه خصصوا بالنهي زيادة في التأكيد ولا تعتق مكاتبا ايه كافرا. يجي في هذه الحالة ده من باب الايه التنصيص على احد افراد العام بحكم العام فلا يخصص. يجي هذا المثال ايضا لا يستقيم، واخد لك ما ينفعش لا ايه عام وخاص ولا مطلق ولا مقيد، لانه اصلا في العام والخاص. يبقى احنا عندنا الشرط ان يكون ورود المطلق في باب الاوامر والاثبات مش في باب الايه سياق النفي والنهي، ده اللي بيكونش في العام. اخر حاجة بيقول الا يقوم دليل يمنع من التقييد، فان قام دليل يمنع من التقييد لم يجز. طبعا الكلام ده واضح، ان يكون في دليل يخلينا لا نقيد، فطبعا نعمل جمع بالأدلة، فان احنا ما نقيدش في هذه الحالة لقيام الدليل المانع من التقييد. هو الحقيقة ذكر لي مثال، والمثال هذا مثال غير صحيح فانا لم اذكره، وخدلك ولم يحضرني مثال غيره، لكن ايه يعني لم انشغل بالتمثيل عن هذه القاعدة لظهورها. احنا لو جينا نحمل مطلق المقيد وجدنا دليل يمنع من حمل المطلق المقيد، فجمع بالأدلة لا نحمل المطلق على الايه على المقيد في هذه ايه الحالة. كده نكون انتهينا من درس المطلق والمقيد، مخدلك هو درس سهل الحمد لله. احنا عندنا تعريفه، اتكلمنا على تعريف الايه المطلق وتعريف المقيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بقيد، اتكلمنا على العمل به مخدلك والعمل به قبل البحث عن المخصص، وحمل المطلق على المقيد، وقلنا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الايه الحكم سواء اختلف السبب معه أو لم يختلف، أما إن اختلف الحكم سواء اتحد مع السبب أو لم يتحد فيحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الايه الحكم. وهذا الحمل يكون من باب القياس، بعض الناس يقولوا من باب اللغة، بعض الناس يقولوا ايه من باب القياس، الصحيح انه من باب الايه القياس. عشان كده لما يختلف الحكم ما ينفعش نقيس، طالما ان شرط ان يكون الحكم واحد في الفرع والايه والاصل، اذا اختلف فلا نحمل المطلق على المقيد، ان هذا من باب الايه من باب القياس. ان شاء الله نكمل في المره القادمه الكلام على اظن الايه المجمل المبين بعد كده، اظن المجمل المبين ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.